بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبعد أن تحدثت فيما مضى عن الأعذار العامة المسقطة للجمعة والجماعة، أبين فيما يسمح به وقت هذا اللقاء شيئا من الأعذار الخاصة، وأولها المرض، فإنه يعد من مسقطات الجمعة والجماعة في قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، وقد دل على ذلك أدلة منها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكي، فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، رواه البخاري ومسلم. قال أبو بكر بن المنذر: في هذا الحديث دليل على أن المريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى، رواه أبو داود وغيره. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، وكان بلال يؤذن بالصلاة ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فيقول له: مر أبا بكر فليصلي بالناس، رواه البخاري ومسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المريض أو عبد مملوك أو امرأة أو صبي، وفي رواية: إلا خمسة وزاد أو مسافر، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي. مستمعي الأكارم، والمرض المسقط هو الذي يشق معه القصد وإن كان يمكنه الذهاب إلى المسجد لأن عليه ضررا في ذلك وحرجا، ومن باب أولى إذا تعذر معه الإتيان إلى المسجد. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن كان المرض يسيرا لا يشق معه القصد كوجع الضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر. وضبط بعضهم المرض المسقط بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر، ولا يشترط بلوغ المرض حدا يسقط القيام في الفريضة، لكن المعتبر المشقة وكل بحسبه. ويلحق بحكم المريض كبير السن وكذا المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده، والزمن الذي طال مرضه زمانا، والأعرج الذي لا يستطيع المشي. كل من طاله مشقة في الإتيان المسجد في جسده فإنه في حكم المريض. وليس المرض مسقطا لمن ألم به فحسب، بل ويشمل من خاف حدوثه بخروجه إلى المسجد أو زيادته أو تباطؤ برئه، لأنه في حكم المريض. أما إن استطاع أن يأتي الجمعة والجماعة راكبا أو محمولا ولا يتضرر بذلك، كمن يستطيع الوصول إلى المسجد بعربة أو سيارة دون أن يلحقه مشقة في القيام والقعود، فإن الأظهر والله أعلم هو القول بعدم سقوط الجمعة والجماعة، لأنه الموافق لأصول الشريعة، ولأن الرخصة ترفع الحرج، وهو منتف هنا بوجود الوسيلة التي تندفع بها المشقة. وكذا إن ألم به مرض وهو في المسجد ولم يتمكن اللبث فيه سقطت عنه الجمعة والجماعة. مستمعي الأكارم، إن المريض يصلي كما سبق في لقاء مضى على حسب حاله واستطاعته، ومن يلي المريض ويقوم به ويتأثر المريض بفقده وهو الممرض والطبيب ومن في حكمهما من المرافقين، فقد اتفق جمهور الفقهاء على سقوط الجمعة والجماعة عنهما. بل إنه من الخطأ أن نلحظ بعض الأطباء والممرضين في المستشفيات يهملون مرضاهم الذين هم في أمس الحاجة إليهم، وتؤثر عليهم الدقائق من عدم الرعاية لأداء صلاة الجمعة والجماعة لما فيه من تسبب في زيادة المرض أو تأخر برؤه، بل الإهمال اليسير وتأخر التدخل الطبي السريع في بعض الحالات يؤدي للوفاة أو حدوث مضاعفات خطيرة. لذا فإنه من الأمانة الطبية التي تجب على الأطباء والممرضين ويتعين عليهم القيام بها المحافظة على صحة مرضاهم ورعايتهم قدر استطاعتهم وجهدهم، وعدم التفريط في ذلك متعللين بأداء العبادات، فهم في عبادة ما أخلصوا نيتهم وبذلوا طاقتهم ويؤدون الصلاة على حسب حالهم. فإذا كانت بعض العمليات الجراحية مثلا تستغرق الساعات الطويلة، فإذا أمكن تأخير الصلاة وجمعها مع التي بعدها بأن تؤخر الظهر إلى وقت العصر ولو في آخر وقتها، والمغرب إلى وقت العشاء فله ذلك، أو إذا أراد أن يشرع في العملية وقد دخل وقت الظهر ويعلم أنها تستغرق وقتا طويلا فيصلي الظهر مع العصر جمع تقديم. وإذا استمرت العملية لوقت طويل يشمل الوقتين فيصلي على حسب حاله. أيها المستمعون، مرافق المريض ينشغل قلبه بمريضه، ويتعلق المريض به ويأنس بقربه، فإذا كانت هذه حاله جاز له التخلف عن الجمعة والجماعة. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مرضه أنه طلب في مرضه سعيد بن زيد بعدما ارتفع الضحى فأتاه سعيد وترك الجمعة، ولأنه يلحق المريض بغيبة المرافق من الألم أكثر مما يلحقه من المرض. وإذا كانت الجماعة تسقط بالمطر ونحوه، فغيبة المرافق للمريض على المريض أشد منها، بل وحتى المرافق قد ينشغل قلبه بالمريض خصوصا إذا كان منزولا به أو لا يستغني عن مرافقه. وليدرك هنا أن الشريعة جاءت بالتيسير والرفق على العباد، وأن الجماعة تسقط بأدنى المشاق المتحققة أو المظنونة لا المتوهمة. والله أسأل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. وإلى الملتقى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.